بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الحلقة الثمار التي نجنيها بإذنه تعالى هي وقفة مع قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. هذه القاعدة كيف نتعامل أو عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم. أولا نعرف الصحابي. الصحابي لا بد من شروط حتى نطلق هذا المصطلح، كلمة صحابي، والذي جاء في القرآن، والذي هذا المسمى جاء في كتاب الله عز وجل. الشرط الأول الاجتماع، أن يجتمع بالحبيب صلى الله عليه وسلم، من لم يجتمع به لا يسمى صحابيا. الشرط الثاني أن يكون الاجتماع بعد البعثة، يعني بعد ما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم ونزل عليه أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، الاجتماع بعد هذا الموقف. أما مثلا زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، والراهب بحيرة، وكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا يسمى صحابيا مع إيمانه كمصطلح. ثالثا أن يكون الاجتماع في محل التعارف، أي في الأرض، الملائكة الذين اجتمعوا به في السماء الأولى والثانية إلى السابعة لا يسموا صحابة كمصطلح. رابعا الإيمان، هناك عدد كبير اجتمع بالحبيب في الأرض وبعد البعث لكنه لم يكن مؤمنا، انظر إلى قول تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فهذا لا يسمى صحابيا. وخامسا أن يموت على ذلك، فمثلا من كان اجتمع وفي بعد البعث وفي محل التعارف وآمن لكنه ارتد، كحال المرتدين الذين قاتلهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكحال عبد الله بن خطل، فهؤلاء لا يسموا صحابة. لكن إذا رجع مرة أخرى إلى الإسلام هل تعود الصحبة أم لا؟ وفائدة عودة الصحبة إيش؟ الكفاءة في الزواج والثواب في العمل. لأنه مثلا في العمل، انظر إلى الحديث أخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام مسلم، لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية أنفق ما في الأرض جميعا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إحنا الواحد لو أنفق ذي الدنيا دي ذهب للفقراء والمساكين لا يساوي هذه الكف نصفها من صحابة تصدق بها تمر ولا قمح ولا ذرة لمسكين. هل ده لما تاني رجع تعود له الصحبة عشان يلقى الثواب ده ليكون كأحد الناس؟ الشافعية قالوا تعود لكن الثواب ده لا يرجع، على أقوال عندهم. المالكية توقفوا في ذلك لكن الصحيح أنها تعود. وفي الكفاءة لدار الزوج للصحابية، هل نسميه صحابي أم لا؟ في ذلك خلافهم. الصحابة، الصحابي بهذا المفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة، ودي من الثوابت القطعية، سلامة قلوب، سلامة هذه القلوب من الحقد ومن البغض ومن الغل ومن الاحتقار ومن العداوة، وسلامة الألسن أيضا عند أهل السنة والجماعة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السب والشتم واللعن والأذية والوقيعة بينهم. نتعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما حكى القرآن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لو توقفت في هذه الآية، أولا يعني الحال مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا من بعدهم الدعاء، ثانيا تسمية الأخوة تدل على المراحمة والتعظيم والتبجيل والتفخيم. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتعامل عليه به، لأن القرآن قد مدحهم جملة وتفصيلا. هذا المدح نتوقف معه. مسألة، لو أن أحد أو جماعة سب أو شتم أو انتقص أو وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال، فهذه تعتبر كبيرة من الكبائر، والكبيرة كما قال الأئمة ما توعد عليه. الذنب لما يكون عليه وعيد يسمى كبيرة. ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد الخامس صفحة 27 نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ذنب، يعني توعد الموت تبارك وتعالى فيه بالنار أو بلعن أو بغضب أو نحو ذلك، فهو كبيرة. أيضا ابن عباس كما نقل البيهقي في شعب الإيمان برقم 288 أو في المجلد 2 صفحة 292، ابن عباس قال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. يبقى الكبيرة ما فيها لعن يعني في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب على ذلك عذاب في الآخرة أو غضب أو نحو ذلك. سب وشتم وتنقيص الصحابة كما يقع ممن رفض المنهج السليم واتخذ منهج الرافضة منهجا ومسلكا كبيرا من الكبائر، كما نص على ذلك ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع في علم الأصول، وده من الكتب كانت مقررة في الدراسات العليا في الأزهر وفي الدراسات العليا في معهد العلم اللي هو الجامعة الإسلامية الحين من الكتب الكبيرة. أيضا ممن نص على أن تنقيص الصحابة وبالأخص الخلفاء الأربعة كسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسيدة عائشة رضي الله تعالى عن الجميع كبيرة من الكبائر، الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال عندما كان يتكلم على المبتدع الذي يطرح ولا تقبل روايته، تكلم على البدعة قال صغرى وكبرى، بعد ما ناقش الصغرى قال من البدعة الكبرى قال كالرفض والحطيط والحط على أبي بكر وعمر، سبهم وشتمهم وتنقيصهم والكلام على السيدة عائشة. والإنسان يلتقط مواقع في السنة واللغة العربية يعني فيها تأويل، لأن الكلمة في اللغة العربية حمالة أوجه يعني لها معاني متعددة، ثم يدخل بعد ذلك ويقضح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهبي قال دي الروافد وروايتهم مردودة، قال ولا يجد فيهم من كان صادقا ولا مأمونا لأن الكذب شعارهم واللعن دثارهم، فغالبا ما تجد كذاب ويستعمل التقية. لو سألت في أبدا الأمر يقول لك أنا بصب الصحابة إلى أن يتمكن معك. والمدخل الآن لهذا المذهب الذي يخالف إجماع الأمة هو محبة آل البيت، يجي داخل لك إنه إحنا نحب آل البيت ونعظم آل البيت وما شاكل ذلك، بعد شوي بعد ذاك للشباب كان بناشير كان جلسات كان إلى آخره، يدخل فيهم داء سب وتنقيص وشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الأئمة بالإجماع رفضوه. مثلا إليك نقل من المالكية، القاضي عياض في كتابه الشفاء في معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سب الصحابة وتنقيص حرام ملعون فاعله. قال مالك من وصف أحد الصحابة بالضلال قتل، تنص إن من يصف أحد الصحابة بالضلال قتل، ومن قال دون ذلك نكل نكالا شديدا. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى نص على أن من يسب أو ينتقص الصحابة يغتل، وهو مذهب الحنفية. والأما الشافعي عنده مقوال، يعني الإمام السيوطي له رسالة جميلة تسمى إلقام الحجر لمن زك ساب أبي بكر وعمر، يعني أنا برشد المستمع إنه إلقام الحجر لمن زك ساب أبي بكر وعمر، للإمام جلال الدين السيوطي ناقش الموضوع ده نقاش مستفيد. أو السبكي الكبير له رسالة تسمى غيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، دي الرسالتين في قمة التدقيق والتحقيق العلمي في أن من يسب ويشتم وينتقص الصحابة ولو بالتلميح ولو بالتعريض ولو بالمجاز ولو بما يفهم من قرائن الأحوال فينبغي أن يعزر، ولو أظهر ذلك يغتل، كما قال ابن تيمية في الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول. وأدلتهم في ذلك كثيرة، منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الحديث الذي ذكرته أولا لا تسبوا أصحابي، ذا أمر من الحبيب لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق ما في الأرض جميعا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والآن يعني في كثير من المواقع الإعلامية الكثيرة العالمية هذه في بعض القنوات وفي مواقع النت وفي مواقع التواصل نسمع من الفرق التي تقلل من شأن أصحاب النبي، وتجي داخل على الناس بمحبة النبي والدخول وتعظيم النبي وآل البيت صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نحب الإمام علي ونحب سيدنا معاوية أبو سفيان، القاعدة عند علماء أهل السنة كما في كتاب الجوهرة بشرح الباجوري على الجوهرة أو حاشية الأمير على شرح عبد السلام على كتاب الجوهرة أن ما وقع بين أصحاب النبي لا نخوض فيه، نمسك القلب ونمسك اللسان ونعتقد أنهم اجتهدوا، والمجتهد مأجور على أي حال من الأحوال. الإمام علي رضي الله عنه، سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، السيدة عائشة رضي الله عنها، لا نخوض في هذه المسالك لأنها لا تفيدنا في ديننا، بل تدخلنا في لعنة الله، كما ذكر ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة الذي أخرجه الترمذي، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من سب أو انتقص. أغرب حاجة يجي واحد يقول لك إنه يعني مثلا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لاحظ الجزئيات الآن تثار. سيدنا عمر يقول لك كما في تفسير القرطبي عند قوله تعالى: ولا تجسسوا، دخل على وجد له نار يعني زي نور في زمانهم، وامرأة تغني ورجل عنده قدح، فدخل عليهم وقال الرجل: من أنت؟ من هذه؟ قال له زوجتي. ما بيدك؟ فقال له: ما كانت تغني. فقالت هذه المرأة: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل أراق يعني ألاعبه، تالله والله أني أراقبه، لزعزع من هذا السرير جوانبه، ولكن عقلي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. الرجل يقول له، قال سيدنا عمر: يا عمر رضي الله تعالى عنهم، لقد أتيت ما نهاك الله عنه. يقول لك سيدنا عمر: خلاص ده ذنب، يعني ده نموذج من آلاف الأمثلة، ولكن هذا لا يعتبر بذنب، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه البيت كان هو في الطريق، والبيت كان لا باب له البتة، وحضر وشاهد المشهد، لا ذنب. إذن في ختام هذه الحلقة أقول أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن سب أصحابه، وسيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يقطع لسان رجل سب المقداد بن الأسود، قال: حتى لا يشتم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والشواهد في فضل عمر كثيرة، لو كان بعدي نبي لكان عمر، الحق على لسان عمر، ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في ختام جزئيات هذه الكلمات في حدائق عن أنوار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. الضمير في عليه كما قال الفخر الرازي في تفسيره، وابن كثير في المجلد 2 صفحة 273، والطبري في المجلد 10 صفحة 96 ذكر على إنه الضمير راجع للصديق، أنه كان وجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة ثبتت بالقرآن. في ختام هذه الكلمات: ينبغي أن نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، كما قال تعالى: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.